العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في حديث البارحة استحباب القنوت، وأن القنوت وهو الدعاء يستحب أن يكون في آخر ركعة من الوتر. إذا أوتر الإنسان وانتهى في آخر ركعة فيستحب له أن يقنت، والقنوت هذا سواء كان قبل الركوع أو سواء كان بعد الركوع كله جائز، لكن كثير من العلماء يفضلون القنوت بعد الركوع. طيب، القنوت هذا هل يستحب في كل صلاة أم خاص بالوتر؟ قال المؤلف: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني يكره أن الإنسان يقنت إلا في الوتر، يعني لا في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب ولا في أي فريضة من الفرائض لا يستحب القنوت. والقنوت معناه الدعاء بعد الركعة الأخيرة، هذا هو القنوت. إذن هو مكروه إلا في الوتر، ولذا قال في روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. القنوت في صلاة الفجر عند الإمام الشافعي مستحب، وعند غيره من عند بعض العلماء أن القنوت بعد صلاة الفجر في صلاة الفجر أنه مستحب، لكن الراجح أن القنوت لا يستحب إلا في الوتر فقط، وأما ما أداها من الصلوات فلا يستحب القنوت فيه. يقول: إلا أن يكون هناك سبب، إذا وجد سبب شرع القنوت. النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت، قنت في وقت إذا جاء سببه، وترك القنوت إذا لم يكن هناك سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد ناس مستضعفين في مكة أسلموا، لكن أهلهم وكبار قريش أهانوهم وحبسوهم ومسكوهم عن الهجرة، وصار هؤلاء مستضعفون. النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو لهم، يدعو لهؤلاء المستضعفين الممسوكين، فيقول: اللهم أنجي فلان ابن فلان، اللهم يعني فك أسرهم، الله يدعو. وهناك أناس جبابرة طغاة، صار يدعو عليهم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بفلان وفلان، يعددهم. فصار القنوت في غير الوتر يشرع إذا وجد سببه، يعني مثل الآن لو حصل قنوت يشرع. إخواننا بالبسنة والهرسك ها يعني هالصرب الآن متقوين عليهم ويقتلون فيهم ويسبحون نساءهم ويسبحون أموالهم وديارهم، فلو قنت عليهم في هذه الحال هذه حال يعني مستحبة. إخواننا في الشيشان الروس تسلطوا عليهم وقتلوهم وأخرجوهم من ديارهم واستباحوا نساءهم ونهبوا أموالهم وقتلوا رجالهم وأطفالهم، لو قنت على قنت لهؤلاء المستضعفين وقنت على هؤلاء الطغاة الجبابرة ذا، يعني هذه في مناسبة. لكن إذا لم يكن هناك شيء، لم يكن هناك سبب من الأسباب، فلا يشرع القنوت. ولهذا قال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازل من شدائد الدهر. إذا نزل بالمسلمين نازل من شدائد، حصل زلازل، فيضانات، حصل كوارث، حصل يعني اعتداء، من الأعداء شرع القنوت، وما عدا ذلك فلا يشرع القنوت. قال غير الطاعون، الطاعون هذا مرض، الطاعون هذا مرض وبائي، هذا مرض وبائي الطاعون، إلى جاه والعياذ بالله سريع العدوى، سريع العدوى. ولهذا أن لما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما إن المسلمين حاصروا بيت المقدس، كان فيه نصارى، كان فيه نصارى هم المستولين عليه، وحاصره خالد بن الوليد بجيوش المسلمين، اطلع عليهم قسيس من القسس وقال إننا نجد في كتبنا من هو هذا الذي يفتح بيت المقدس، فأرونا قايدكم. لا تعرض له خالد بن الوليد وتأمله وإذا فيه شبه من عمر بن الخطاب، قال ليس هذا، عرفوا إن الذي يفتح بيت المقدس هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتبوا له وقالوا إن بيت المقدس إن القسس يقولون لا يفتحه إلا رجل نعرفه بسيماه وبأشباهه. رضي الله عنه ركب من المدينة حتى أتى إلى بيت المقدس، فخرجوا لينظر، فلما نظروه علموا ذلك، لأن صفة الذي يفتح بيت المقدس في كتب من في الأناجيل هي صفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتحوا له من دون قتال واستولى على بيت المقدس ودخله وصلى عند الصخرة، ثم بان له أن في الشام أن فيه وباء، فيه وباء، فصار يستشير الصحابة هل يعني يتوغل في الشام أو لا يتوغل، ما وجد عند الصحابة شيء. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال أنا عندي في ذلك علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فعمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من النبي والحديث بالصحيحين، لما سمع هذا الحديث رضي الله عنه كف عن التوغل بالشام. طاعون يقال له طاعون عنواش، مات فيه ناس كثيرون، فهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام هذا حجر صحي، حجر صحي. الآن اللي يعملونه الدول الكبار بعد 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، الآن عند الدول الكبار هذه والدول المتقدمة في طبها إذا كان هذا الوباء في بلد لا يقدم عليه ويعملون حجر فلا يخرج من هذه البلاد أحد. هذا العمل الذي ما اكتشفه أو ما اهتدى إليه واستدل عليه الأوروبيون إلا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قد عمله وفعله منذ 1400 سنة. فالمهم أن الطاعون قيل إنه رحمة، وإنما مات في الطاعون أنه يموت شهيد، وبناء عليه إذا وقع في بلد فلا يشرع القنوت إن الله يرفض، لا يبقى. أما ما عداه من الزلازل والكوارث والأشياء فهذه لا، إذا حصلت يشرع للمسلمين أنهم يقنتوا. ولهذا قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر فيقنتون، غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم، يعني هذا إذا حصل زلازل، استحبابا في الفرائض غير الجمعة، يعني ما هو فقط في صلاة الفجر، لا في كل صلاة، في كل الصلوات الخمس الإمام الأعظم يعني الإمام الأعظم يعني رئيس البلاد رئيس الدولة، ولكن يقوم مقامه من ينوبه، من ينوبه مثلا من القضاة وأئمة الجوامع، وهذا لهم نائبون، هؤلاء نائبون عن الإمام الكبير عن الإمام الأعظم. فيقنت في رفع الشدائد، أما إذا لم يكن هناك كوارث ولم يكن هناك شيء فلا يشرع القنوت إلا في الوتر، إلا في الوتر فيشرع. لكن مع هذا لو الإنسان ترك القنوت في الوتر، الوتر صحيح، الوتر صحيح ما في شيء من هذا، وإنما هو سنة وفضيلة لا أكثر ولا أقل، ليس في تركه شيء ولا في تركه نقص عنا في الوتر. ولهذا قال في الفرائض غير الجمعة فلا ليس فيها قنوت، يكفي في الجمعة الدعاء، دعاء خطبة الجمعة كاف عن القنوت، لأن الخطيب إذا خطب دعا للمسلمين، دعا لهم بالنصر والتأييد، ودعا على الكفار بالخذلان ونزول الرعب والخوف في قلوبهم، يكفي الدعاء في الخطبة. قال ويجهر به في الجهرية، يقول ومن ائتم بقانة في فجر تابع الإمام وأمن، يعني عاد أنت إذا صليت وراء إنسان يقنت تابع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنت إذا هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم قال لا يستحب وبعضهم أو يكره، وبعضهم قال يستحب، فما في يعني الخلاف في المسائل هذه ما هي يعني ما تسبب انك لا تصلي خلف هذا او لا تستفتي هذا او لا مسائل خلافية اختلفت فيها وجهات انظار العلماء، بعضهم يرى هذا مستحب وبعضهم يرى هذا واجب وبعضهم يرى هذا مكروه وبعضهم كذا، لانهم احد بلغه الحديث واحد ما بلغه الحديث واحد صح عنه الحديث واحد ما صح عنه، فاختلافهم من هذا القبيل، اختلاف العلماء بسبب ما وصل إليهم من الآثار أو ما فهموا من الآثار. كل عالم يصل فهم، كل عالم يصل فهم، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني كلهم إن شاء الله مأجورين. فأنت إذا صليت خلف إمام يقنت لا تترك القنوت أو تعتزل الصلاة، لا اقنت وراه، يعني معنى أمن، إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت قل آمين، ما في هذا يعني شك. ولهذا قال لأن هذا فيه جمع للقلوب وفيه تأليف بين المسلمين، ولهنا والحمد لله خلاف في العقائد، العقائد ما فيها خلاف، هذا خلاف كله فروع مسائل فرعية، فرعية الحمد لله يعني خفيفنا الخلاف فيها. يقول ومن اتم بقانت يعني بإمام يقنت بالصلاة تابعه، ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته بالثالثة، يعني إذا انتهيت من الوتر وسلمت، إذا سلمت من الوتر وانتهيت منه سواء كان ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، إذا سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الأخيرة قل سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، الثالثة تقول سبحان الملك القدوس، تمد صوت شار هذا وارد. يقول الواحد سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وفي الثالثة يمد بها صوته، يمد صوته، هذا ذكر القنوت، هذا ذكر الوتر، هذا ذكر الوتر. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد بها صوته في الثالثة، يمد بالصوت في الثالثة. انتهينا من الوتر، ابتدينا بالتراويح. الوتر هو الدرجة الثالثة بفضائل الصلوات، بفضائل الصلاة. المرتبة الرابعة من حيث الفضل هي صلاة التراويح. صلاة التراويح سمى صلاة التراويح لأنه كان عادتهم أنهم إذا صلوا ركعتين ثم صلوا ركعتين استراحوا استجموا، فسميت الصلاة صلاة التراويح. هذا معنى أنها صلاة التراويح. وصلاة التراويح ما يقدر أحد يقول إنها شرعت من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا، شرعت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل يصلي في, في, في, في ليالي رمضان، فجاء قوم فصلوا خلفه، ثم لما كان الليلة الثالثة جاء ناس أكثر منهم فصلوا خلفه، ففي الثالثة أو في الرابعة امتلأ المسجد، فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرج لهم، وصلى في بيته. فلما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وسلم وانصرف، قال إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا دريت أنكم جئتم تتحرون الصلاة وقد علمت هذا، ولكني لم أخرج كراهة أن تفرض عليكم، يعني خفت أن الصلاة هذه صلاة الليل في رمضان تفرض عليكم تصير فريضة ثم تعجز عنها فيلحقكم بذلك إثم، يلحقكم إثم، فأنا ما صليت لئلا ينزل وحي أن صلاة الليل في رمضان أنها واجبة على أمتك، فأنا تركتكم. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبي بكر، وكلها سنتين وأربعة أشهر، والمسلمون مشغولون بالردة والجهاد. لما استقرت الأمور زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد النبوي، لما دخل المسجد النبوي وجد ثلاثة يصلون هنا وواحد يصلي هناك وأربعة يصلون هنا، قال لو جمعناهم على إمام واحد فأمر أبي بن كعب أنه يصلي بالناس، فصار يصلي بهم عموم. فإذا مشروعية صلاة التراويح ليس أولها من فعل عمر بن الخطاب، وإنما أولها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، سنة التراويح. ورد أنها 10 ركعات، وورد أنها أكثر، أنها 20 ركعة. فورد في موطأ الإمام مالك وفي سند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم 23 ركعة. 20 ركعة هذه هي التراويح، وثلاث ركعات هذه هي الوتر. والآن يعني جمهور المسلمين لا في سواء كان يعني في القول وسواء كان في العمل، هو الآن عملهم على أنها 23 ركعة. الإمام أبي حنيفة يقول إنها 36، والإمام مالك يقول 40، والإمام أحمد والإمام الشافعي يرون أنها 20 و3 الوتر. على كل، هذا أمر غير لازم وغير واجب. إن صلى الإنسان 10 أو صلى 20 أو 36 أو 40 فهذا كله جائز، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه ليس في صلاة الليل ولا في صلاة التراويح عدد محدد، وأن الإنسان يصلي ما قدر له، فإن أطال القراءة وأطال الركوع والسجود أقل من الركعات، وإن خفف القراءة وخفف الركوع والسجود إن فعل ذلك كثر الركعات. ولهذا قال والتراويح سنة مؤكدة. السنن بعضها سنة ولكن بعضها لا، سنة تصير مؤكدة، يعني تقرب من الواجب. سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة يستريحون، وهي 20 ركعة، لما روى أبو بكر بن عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. عاد الله أعلم صحة هذا الحديث، إنما هذا أخذ به الشافعي وأخذ به أحمد وأتباعهم. تفعل ركعتين، هذا هو الأفضل، أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين. هذا الحديث صحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي كل ركعتين تسلم منها، إلا الوتر تقدم لنا. الوتر إن أردت أن تصلي 3 في تسليمة واحدة جاد، 5، 7، 9، 10 إذا صليت في تسليمة واحدة ولم تجلس للتشهد جاد، لكن هذا صلاة الليل غير الوتر. صلاة الليل غير الوتر هي التي مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. يقول تفعل ركعتين في جماعة، هذا في جماعة، هذه الوتر، هذه التراويح، يعني الأفضل أن الإنسان يصليها في جماعة، ما يصليها في بيته، لأنها من الشعائر الظاهرة، شعائر الظاهرة. وتفعل في الوتر مع المسجد بعد العشاء، تصلى بعد العشاء. لو صليت قبل العشاء صارت صلاة ليل، ولكن لا تسمى التراويح المشروعة، هي من صلاة الليل بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء إذا صلى الإنسان صلاة ليل، ولكنها لا تسمى التراويح. التراويح لا تكون إلا بعد صلاة المغرب، إلا بعد صلاة العشاء. والأفضل وسننها، يعني إذا صلى صلاة العشاء وصلى راتبتها استحب له ذلك. في رمضان ما تصلى التراويح في غير رمضان. لو إنسان أراد أن يصلي مثلا في شعبان، في محرم، في كذا، ما يشرع، هذه بدعة، هذه تعتبر من البدع. إن لو مثلا أهل مسجد قالوا نبي نصلي التراويح كما نصليها في رمضان، نبي نصليها في غيره، عبادة طاعة، نقول هذا بدعة، هذا من البدع، لأنها ما شرعت إلا في شهر رمضان، والعبادات توقيفية، ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فأنت ما تشرع من عندك صلاة في زمن معين إلا صلاة شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تشرع إلا في شهر رمضان. ولهذا إذا علموا أن الليلة هي ليلة العيد، يجب عليهم أنهم يتوقفون عن الصلاة. كذلك ما يصلون ما دام أن الليل الشك هل هي من شعبان أو من رمضان، لا يصلون التراويح حتى يثبت لهم دخول الشهر. إذا ثبت عندهم دخول الشهر صلوها، لأن هذه الصلاة خاصة في رمضان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، رمضان ما ذكر غيره من الشهور، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان يحصل بالتراويح، ما هو لزوم انك تصلي من اول الليل الى اخر الليل، لا، اذا صليت التراويح بان تقمت الليل، هذا قيام الليل، هذا فيه خير وفيه بركة. اذا الانسان حافظ على صلاة التراويح ولا اخل بها، هذا يعتبر انه قام رمضان، ويرجى ان يكون ممن غفر له ذنبه ما تقدم من ذنبه. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الذي يقوم في التراويح يستحب له ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ما يصلي 5 يروح، لا، يصليها كلها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا تركت الصلاة والإمام إلى الآن ما انتهى ولا انصرف، ما يكتب لك قيام ليلة، يكتب لك الصلوات التي صليت. يقول بعد العشاء والأفضل والسنة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كأنه ليلة من المغرب إلى طلوع الفجر كأنه يصلي ما دام أنه قام مع الإمام حتى انصرف الإمام. وكما يفعل الحمد لله كثير من الناس أن الإمام إذا كان يوتر، والإنسان يحب أن يجعل وتره آخر الليل، إذا سلم الإمام من الوتر يأتي الإنسان بركعة، يأتي بركعة تشفع له الصلاة، تشفع له الصلاة حتى أنه يصلي الوتر آخر الليل. وإذا أراد أن يقتصر بصلاته مع صلاة الإمام فهذا خير وبركة. أين؟ ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. يعني عاد الإنسان إذا كان له تهجد ويصلي فيستحب له أن يجعل آخر الصلاة آخر الليل هو مكان الوتر، هو مكان الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، ويقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتين الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث أول الليل ولا يقوم إلا مع الفجر فيفوت الوتر، فصار يوتر قبل أن ينام. يقول فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التجهد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. يعني يقول لو أن الإنسان عاد أوتر أول الليل ثم الله سبحانه وتعالى يسر أمره وقام وصلى آخر الليل لا يوتر، يصلي ما قدر له من دون وتر، الوتر الأول كافي، لأنه في الحديث لا وتراني في ليلة، لأنك إذا أوترت ثم أوترت ما صار وتر، صار شفع. صليت ثلاث مثلا أول الليل وصليت ثلاث آخر الليل صار الصلاة ست، ما صار وتر صار شفع. إذن إذا أوترت أول الليل لا توتر آخر الليل، صل ما قدر لك من دون وتر. وإن شفعه بركعة يضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز. يعني يقول أنه مثل ما تقدم لنا أنه إذا سلم الإمام من الوتر قام وأتى بركعة شفع بها صلاته، هذا أيضا جائز، ويوتر آخر الليل ويوتر آخر الليل. وتحصل له فضيلة متابعة إمام، يعني حصل لك فضيلة متابعة الإمام وأنك ما انصرفت حتى انصرف الإمام، أنت ما انصرفت من الصلاة حتى انصرف الإمام ولو أنك أتيت بركعة بعد ذلك، وجعل وتره آخر صلاته. ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر رجل قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. يعني فيه ناس عندهم تنطع، عندهم تنطع، عندهم زيادة بالعبادة زيادة ما شرعها الله، إلى من مثلا إذا الإمام مثلا فصل بين التراويح مثلا للراحة أو كان يطيل القراءة يقومون يصلون بين التراويح، هذا ما يشرع، هذا لا يشرع، لا تشرع هذه الصلاة. والصلاة هذه تعتبر بدعة، تعتبر بدعة من البدع. فأنت خلك مع الإمام، إن جلس فاجلس، وإن صلى وقام فقم وصلي. أين؟ ولا يكره التعقيب، وهو الصلاة بعدها بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير، إلا لخير ترجونه. يعني يقول إنه ما يكره إن الإنسان يصلي التعقيب. التعقيب معناه الصلاة جماعة بعد التراويح، مثل فعل المسلمين الآن والحمد لله في العشر الأواخر. إذا صار في العشر الأواخر يصلون صلاة آخر الليل بعد التراويح، صلاة التهجد، هذه تسمى التعقيب، هذه جائزة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا ترجعوا إلى لخير، يعني إذا أردتم تزيدون وتصلون، لأنه كما تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام أن صلاة الليل ما لها حد محدود، لا عشر ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل، تصلي ما قدر الله لك، ما قدر الله لك صلي، وما عجزت عنه فدعه. فالصلاة، صلاة التهجد هذه في رمضان بعد التراويح، هذه هي التي تسمى صلاة